بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما قضى أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا لن يلبثوا إلا ساعة من Oh, my God.

تقوانكم والذين كفروا فتعسر لهم وأضل أعمالهم الله أكبر بسم الله you كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين يعلمون ما تفعلون

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيت حديث الغاشية؟ هل أتيت حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلي نارا حامية تسقي من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمبصر كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو المبتر صدق الله العظيم.